بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الواحد. أيها الإخوة، ورد هذا الاسم الواحد في قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وقال تعالى: إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وفي قوله تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أيها الإخوة، في الأعم الأغلب يقترن اسم الله الواحد باسمه القهار، لأن علوه علو قهر، هو وحده غالب على أمره، هو وحده فعال لما يريد، هو وحده قهر كل متكبر. لذلك ما أهلك الله قوماً إلا ذكرهم بأنه أهلك من هو أشد منهم قوة، إلا قوم عاد حينما أهلكهم قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يعني قوم عاد ما كان فوقها إلا الله، وهو الواحد القهار. فيا أيها المؤمن، أنت حينما تعبد الواحد القهار أنت أقوى الأقوياء، خالق السماوات والأرض. الواحد القهار هو معك، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. أنت بالدعاء أقوى إنسان، وأنت إذا كنت مع الواحد القهار أنت عزيز. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. عاد نموذج للأمة الطاغية الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولكل أمة أجل. لئلا تيأس أيها المؤمن، لئلا تتطامن، لئلا تذل، اعتز بالله، اعتز بالله الواحد القهار. هذا الاسم ورد في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، وقد ورد مقترناً مع اسم القهار، لأن علو الله جل جلاله علو قهر. قهر لمن؟ قهر للطغاة، قهر للظالمين، أما المؤمنون هو معهم، إن الله مع المؤمنين. هذه المعية معية التأييد، هذه المعية معية الحفظ، هذه المعية معية التوفيق، هذه المعية معية النصر. لذلك العلماء قالوا: هناك معية عامة وهناك معية خاصة، وهو معكم أينما كنتم. هو مع الكافر، مع الظالم، مع الملحد، مع المتكبر، مع المعتدي، معه بعلمه. أما هو مع المؤمنين بتأييده بنصره بحفظه بتوفيقه. ولا تنسوا أنه إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا ربي ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. وهذا الاسم ورد أيضا في السنة الصحيحة، فعند النسائي من حديث حنظلة ابن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد غفر له ثلاثة. أسألك بأنك أنت الواحد الأحد الفرد الصمد أن تغفر لي ذنوبي. والله عز وجل كما قال يغفر الذنوب جميعاً: لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. ففي الحديث الصحيح إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا، هذا في الصحاح، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ يعني المؤمن له صلة مع الله، له ابتهاله، له دعاؤه، له تذلله، يمرغ جبهته في أعتاب الله، هو يتذلل أمام ربه، لكن الله يرفع قدره، لكن الله يعزه، يعلي شأنه، يجعله عزيزاً، يكسبه مهابة. إذا أعطاك الله مهابة هابك كل شيء، أما إذا نزع عنك المهابة تطاول عليك أقرب الناس إليك. وقد روى البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في الليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: يا رسول الله أينا يطيق ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله الواحد الصمد ثلث القرآن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. هذه السورة القصيرة سورة الإخلاص بنص كلام النبي في صحيح البخاري تعدل ثلث القرآن. وعند مسلم وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إذا بدلت الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار أين الناس يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: على الصراط. إخوتنا الكرام، بطولة الإنسان لا أن يعيش الماضي بل ولا أن يعيش الحاضر، ولكن بطولة الإنسان أن يعيش المستقبل. أخطر حدث في المستقبل لنا جميعاً مغادرة الدنيا. هذه المغادرة كما قال علماء النفس في تعريف للذكاء جامع مانع: الذكاء هو التكيف، فأنت حينما تتكيف مع حدث قادم لا بد منه فأنت أذكى الأذكياء، أنت الموفق وأنت الفالح وأنت الناجح وأنت العاقل وأنت الذكي. حينما تتكيف مع حدث مستقبلي لا بد منه، هل يستطيع أحد أن يوقن أنه يستطيع أن يستيقظ كل صباح كاليوم السابق إلى ما شاء الله؟ مستحيل، وألف ألف ألف ألف مستحيل. لا بد من بوابة الخروج. بوابة الخروج مرض الموت. مرض الموت يتفاقم، جميع الأمراض لها دواء، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، إلا مرض الموت مع الأنبياء بتفاقم. فإذا تفاقم المرض وعجز الأطباء قالوا: إن الطبيب له علم يدل به يتيه به، إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انتهت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. إن الطبيب له علم يدل به، بشرط إن كان للناس في الآجال تأخير، حتى إذا ما انقضت أيام رحلته حار الطبيب وخانته العقاقير. من هو الذكي؟ هو الذي يتكيف مع أخطر حدث في حياة الإنسان، مغادرة الدنيا، من بيت فخم إلى قبر، من زوجة وأولاد وبنات وأصهار ولقاءات ولائم وسهرات ورحلات ونزهات ولقاءات إلى قبر، من مركبة فارهة إلى قبر، من مكتب تجاري فخم إلى قبر. لذلك الذكي وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. يعني كما قرأت، بعض الصالحين حفر في صحن داره قبرا صغيرا وكان يضجع فيه كل خميس ويتلو قوله تعالى: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيخاطب نفسه ويقول: قومي لقد أرجعناك. الواحد في اللغة اسم فاعل، تحدثنا كثيرا عن أن هذه اللغة العربية من أرقى اللغات الإنسانية، ولكنها إذا ضعفت فلضعف أهلها. ففي اللغة العربية مصدر كالجد، وفعل ماضي، وفعل مضارع، وفعل أمر، واسم فاعل، واسم مفعول، واسم زمان، واسم مكان، واسم آلة، واسم تفضيل، وصفة مشبهة باسم الفاعل. والاسم الفاعل في اسم فاعل ثلاثي، وفي رباعي، وفي مبالغة اسم الفاعل. يعني لغة رائعة جداً، لكنها ضعفت بضعف أهلها. فالواحد اسم فاعل على وزن فاعل، للموصوف بالوحدانية أو الواحدية، وحده توحيداً جعله واحداً. والواحد أول أرقام الحساب، واحد، اثنين، ثلاثة، وهو يدل على الإثبات. في البيت رجل واحد في الإثبات، لكن دخلت البيت فما رأيت فيه من أحد. أحد للنفي، واحد للإثبات. والواحد هو الله سبحانه وتعالى، القائم بنفسه، المنفرد بوصفه، الذي لا يفتقر إلى غيره، يحتاجه كل شيء في كل شيء، ولا يحتاج إلى شيء، الذي لا يفتقر إلى غيره أزلاً وأبداً، وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، الكامل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله. هو سبحانه وتعالى كان ولم يكن معه شيء، لا شيء قبله ولا شيء بعده، وما زال بأسمائه وصفاته واحداً أولاً قبل خلقه. وجود المخلوقات لم يزده كمالاً كان مفقوداً، وجود المخلوقات لم يزده كمالاً كان مفقوداً، أو يزيل نقصاً كان موجوداً. فالوحدانية قائمة على معنى الغنى بالنفس والانفراد بالكمال وبكمال الوصف. قال ابن الأثير: الواحد في أسماء الله تعالى هو الفرد الذي لم يزل وحده ولم يكن معه آخر. أيها الإخوة، من منسياتكم أن العدد يأخذ معنيين، معناً كمياً ومعناً نوعياً. فإذا قلت جاء أربعة رجال، كمياً أربعة، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. فإذا قلت هذا الطالب ترتيبه في الصف الرابع هو واحد، لكن تسلسل نجاحه كان الرابع، فالرابع المعنى النوعي للعدد، أما أربعة طلاب المعنى الكمي. الآن إذا قلنا الله واحد أي لا شريك له، فإذا قلنا الله أحد أي لا مثيل له، فرق دقيق. واحد تعني المعنى الكمي، واحد لا شريك له، أما أحد تعني المعنى النوعي أي لا مثيل له. واحد لا شريك له، أحد لا مثيل له، هو جل جلاله واحد أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد. روى البخاري من حديث عمران رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق السماوات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء. وقال تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض. الآن الإنسان يتطاول على الله، بيقول لك كان في كائن وحيد الخلية تطورت تطورت تطورت فأصبحت إنساناً، ويلغي أن أصل البشر سيدنا آدم وأمنا حواء. لكن مرة ذكرت كلمة صعق من حولي، قلت لهم: أنا مؤخراً آمنت بنظرية داروين لكنها معكوسة، كان إنساناً فأصبح قرداً. ألم يقل الله عز وجل عن بعض الأقوام التي غضب الله عليها: مسخهم قردة وخنازير؟ المعنى الواسع لهذه الآية أن القردة همه بطنه، وأن الخنزير همه فرجه. فإذا كان الإنسان يهتم بطعامه وشرابه والجنس فهو قرد وخنزير. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ما كانوا معي، ولا خلق أنفسهم، وما كنت متخذ المضلين عضوبا. هو سبحانه وحده الذي خلق الخلق بلا معين ولا ظهير ولا وزير ولا مشير، فإنه وحده المنفرد بالملك، وليس لأحد في ملكه شرك، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يحتاجه كل شيء في كل شيء، ولا يحتاج إلى شيء، لا شيء قبله ولا شيء بعده. بالمناسبة، من بديهيات الأمور أنه لا يجوز أن يكون في السماوات والأرض آلهة متعددون، بل لا يكون الإله إلا واحداً وهو الله جل جلاله، ولا صلاح للسماوات والأرض بغير الوحدانية. فلو كان للعالم إلهان ربان معبودان لفسد النظام. والآن بأي شركة، بأي مؤسسة، بأي دائرة، بأي وزارة، بأي جامعة، بأي مستشفى، هناك مئات الموظفين، لكن في النهاية في قرار بيد واحد هو المدير العام. الطائرة في قبطان وفي مساعد قبطان، ولكن في الأزمات القرار للقبطان. قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. إخوتنا الكرام، التوحيد مشتق من الواحد. إذا في التوحيد، التوحيد ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد هو الدين، التوحيد مشتق من الواحد. وكل مؤمن يعلم علم اليقين أنه ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، وأن نهاية العلم التوحيد، وأن نهاية العمل التقوى. فمن وحد الله وأطاعه فقد حقق الهدف من وجوده. فلذلك، هل تصدقون أن فحوى دعوة الأنبياء جميعاً من دون استثناء كلمتان: التوحيد والتقوى؟ وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه، نقطتين، أنه هلأ فحوى دعوة الأنبياء جميعاً أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. التوحيد عقيدة وهو نهاية العلم، والعبادة نهاية العمل. وحينما توحده وتعبده حققت الهدف من وجودك. أيها الإخوة، التوحيد هو الدين. أن تؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض، هذا الإيمان آمن به إبليس، قال ربي فبعزتك. أما الدين هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، ألا ترى إلا إذا الله تعمل وحدها. التوحيد أن ترى أن الله وحده هو المعطي وهو المانع وهو الرافع وهو الخافض وهو المعز وهو المذل وهو الموفق. لكن لا بد من تفصيل. التوحيد عند بعض العلماء توحيدان: توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. توحيد الربوبية أن تشهد أن الله سبحانه وتعالى واحد في ملكه، وهو الذي خلق ورزق وأعطى، وهو الذي منع وهو الذي رفع، وهو الذي خفض، وهو الذي قبض وهو الذي بسط، وهو الذي أعز وهو الذي أذل. هذا توحيد الربوبية: لا رازق ولا معطي ولا محي ولا مميت ولا مدبر لأمر الكون كله ظاهراً وباطناً إلا الله. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يحدث حادث إلا بعلمه، ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا أحصاها، أحاط بها علمه، وأحاطت بها قدرته، ونفذت فيها مشيئته، واقتضتها حكمته. فتوحيد الربوبية أن تؤمن أنه الواحد في تدبيره وفي ملكه، هذه الربوبية. أما توحيد الألوهية أن تعبده وحده، ولا تعبد أحداً سواه، وألا ترى له نداً ولا مدبراً ولا معطياً ولا مانعاً إلا هو. توحيد الربوبية رؤية، وتوحيد الألوهية أن تعبده وحده. والدين رؤية وعمل، عقيدة وسلوك، علم وعمل، هذا هو الدين. توحيد الربوبية أن ترى أنه المدبر الأوحد، وتوحيد الألوهية أن تعبده وحده. لذلك أيها الإخوة، نحن أمام حقيقتين: حقيقة أن نشهد أن الله واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، وأنه الخالق والرازق والممد والمحيي والمميت، وأنه المعطي والمانع والرافع والخافض والقابض والباسط، وهو على كل شيء قدير. والتوحيد ألا تشهد مع الله إلهاً آخر. هذه كلمة تلقى، وفكرة تسمع وتدرك، لكن شتان بين أن تدرك هذه الكلمات بعقلك وبين أن تفهمها وأن تعيشها بنفسك. فيا أيها الإخوة الكرام، خلاصنا في التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد يلخص كل شيء. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب عذاب الإنسان أن يدعو مع الله إلهاً آخر عن علم أو عن غير علم. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع اسم الواحد، والواحد الذي لا شريك له، والأحد الذي لا ند له. الله عز وجل يقول: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أي أن أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر. من أروع ما في الحياة النفسية للمؤمن أنه موحد، علاقته مع جهة واحدة يرضيها وكفى، هذه الجهة تعلم السر وأخفى، هذه الجهة تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والدين هو التوحيد. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. إنك لن تستطيع أن ترضي كل الناس، وقد يكون هناك أقوياء متشاكسون، إن أرضيت هذا غضب هذا، إن تقربت إلى هذا أبعدك هذا، حياة لا تحتمل. أما إذا توجهت إلى الله وحده، اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها. من جعل الهموم هماً واحداً كفاه الله الهموم كلها. أروع ما في الدين التوحيد. بالتوحيد لا تنافق، بالتوحيد لا تحقد، بالتوحيد لا تذل نفسك، بالتوحيد لا تستخذي، بالتوحيد لا تحس بالإحباط. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. والدرس الأول الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هو التوحيد، حتى إن بعض الأصحاب حينما تخلف عن رسول الله فلما أراد أن يعتذر أمام النبي شعر أنه أوتي جدلاً قوة إقناع، يقول لو أنني خرجت من سخطه بحجة واهية أدلي بها ليوشكن الله أن يسخطه علي، ما رأى إلا الله. السيدة عائشة حينما أنزل الله براءتها قال لها أبوها الصديق قومي إلى رسول الله فاشكريه، قالت والله لا أقوم إلا لله. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال عرفت الحق لأهله. المرأة التي خطبها النبي لنفسه هذه المرأة أتيح لها أن تكون السيدة الأولى، ليست زوجة زعيم أو رئيس أو ملك، هي زوجة سيد الأنبياء والمرسلين. فاعتذرت، قال ولم؟ قالت يا رسول الله لي خمسة أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. ما هذا التوحيد؟ رأت أنها إذا قصرت بحق أولادها لا يعفيها عند الله أن تكون زوجة سيد الأنبياء والمرسلين. هذا التوحيد. حينما انتقل النبي إلى الرفيق الأعلى وقف الصديق وهو من أشد الناس حباً لرسول الله، قال من كان يعبد محمداً فقط فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ما هذا التوحيد؟ الرسالة لا تنقطع بموت النبي. لو قال من قال مات رسول الله معنى ذلك أن الرسالة انقطعت، لا، الرسالة مستمرة. يعني الله عز وجل بث في الأرض دعاة وقرآنه في الأرض، من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. حينما بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جندياً قال ما دام خالد قائد المعركة لن نهزم، خاف على الجيش من الشرك فعزل خالد. جاءه سيدنا خالد قال يا أمير المؤمنين لما عزلتني؟ قال له والله إني أحبك. قال لما عزلتني؟ قال والله إني أحبك. قال لما عزلتني؟ قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا مخافة أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله. عزله وأنقذ التوحيد. هذا الدين دين التوحيد. أيها الإخوة، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. الذي يضع كل أمله بأولاده قد يسافرون ويستقرون في بلاد الغرب، وقد ينسى الواحد منهم أن يتصل بأبيه في العام مرة. والذي يضع كل ثقله وأمله بزوجته تخيب ظنه، ولحكمة بالغة بالغة أي جهة تضع ثقتك بها كلياً وتنسى الله يأتي التأديب الإلهي، هذه الجهة تتخلى عنك وتعاملك معاملة لا تحتمل. لذلك الله غيور يغار أن تتجه إلى غيره. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين. الله عز وجل أراد أن يطمئنك، قال لك إليه يرجع الأمر كله فاعبده. متى أمرك أن تعبده؟ بعد أن طمأنك. قال لك إليه يرجع الأمر توكيد كله فاعبده. ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك، يعني حياتك بيد الله. قال الحجاج لسعيد بن جبير سأقتلك، قال له والله لو علمت أن أجلي بيدك لعبدتك من دون الله. الله عز وجل قطع عن عباده الآجال والأرزاق. كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً. فلذلك إليه يرجع الأمر كله، أمر صحتك، وأمر زوجتك، وأمر أولادك، وأمر من فوقك، وأمر من تحتك، وأمر من حولك، وكل شيء بيد الله عز وجل. فإذا توجهت إلى الله كفاك الأمور كلها. هذا هو التوحيد. الله واحد، إليه يرجع الأمر كله فاعبده. الآن يمكن أن نقول إن هذه الآية لخصت القرآن الكريم كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. نقطتان. ما سيأتي بعد هذه الكلمة تلخيص القرآن الكريم كله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآن على الشبكية يرى الإنسان آلاف الآلهة، دول قوية عملاقة، دول طاغية مع أسلحة فتاكة، بيد الإعلام، بيد المال، بيد التحالفات، تقتل، تحتل، تجتاح، تهدم بيوت، تقتل أبرياء، تنهب ثروات. على الشبكية هناك آلهة كثيرون، ولكن في منطوق التوحيد ليس إلا الله. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآن فمن كان يرجو لقاء ربه، ما في بالإسلام إعجاب سلبي. يا أخي الإسلام عظيم، النبي آخر الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء. الإعجاب السلبي من دون حركة، من دون التزام، من دون تطبيق، من دون أن تقف الموقف الصحيح، من دون أن تعطي لله، أن تمنع لله، أن ترضى لله، أن تغضب لله، أن تصل لله، أن تقطع لله، من دون حركة، من دون موقف، من دون طاعة، من دون سلوك، من دون التزام، لا قيمة إطلاقاً للإعجاب السلبي. واقع المسلمين اليوم إعجاب سلبي بالدين، لكنهم لا يتحركون وفق منهج الله. فلذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي يحب أن يتصل بالله، أن يقبل على الله، أن تكون العلاقة بينه وبين الله علاقة متينة محكمة، فليعمل عملاً صالحاً يبتغي به وجه الله، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ما قولكم؟ هؤلاء الأقوياء، هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة في الأرض، هؤلاء الذين لا يرحمون، هؤلاء الذين يبطشون، هؤلاء عصي بيد الله، أو وحوش كاسرة أزمتها بيد الله. فأنت إذا كنت أمام مجموعة وحوش مخيفة جائعة لكنها مربوطة بأزمة بيد جهة رحيمة، عادلة حكيمة. علاقتك مع هذه الوحوش أم مع هذه الجهة؟ مع هذه الجهة. إن أرخت الحبل وصلت الوحوش إليه، وإن شد الحبل أبعدوا عني. علاقتي مع من؟ مع هذه الجهة الحكيمة العادلة الرحيمة. هذا معنى قوله تعالى فكيدوني جميعاً، هذا التحدي. ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة دواب إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إخوتنا الكرام، قضية التوحيد تملأ قلب الإنسان أمناً، تملأ قلب الإنسان طمأنينة، تملأ قلب الإنسان تفاؤلاً، تملأ قلب الإنسان ثقة بالله عز وجل، تملأ قلب الإنسان يقيناً، تملأ قلب الإنسان رضاً، تملأ قلب الإنسان سعادة. الذي يفتقده المسلمون اليوم التوحيد، ألا يروا مع الله أحداً، لكن الشرك يملأ القلب خوفاً. دققوا، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. التوحيد يساوي الأمن، والشرك يساوي الخوف. أنت خائف لأن هناك شركاً خفياً تسرب إليك، أنت مطمئن لأنك موحد، بل من يصدق أن نعمة الأمن لا تمنح في بني البشر إلا للمؤمنين؟ بالدليل، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الجواب الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إخوتنا الكرام، الأخطار التي تهدد الإنسان لا تعد ولا تحصى. أيام حادث سير يجعل نصف الإنسان مشلولاً، يقول لك أصيب بالعمود الفقري فشل فوراً. أحياناً مرض عضال ما له قاعدة، الورم الخبيث ما له قاعدة، فالمشرك تحت سيف الورم الخبيث، تحت سيف حادث السير، تحت سيف الإفلاس، تحت مليون سيف. حياة نفسية تحت سيوف مسلطة. قالوا أنت من خوف الفقر في فقر، خوف الفقر فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. هلأ في أزمات قلبية سببها الخوف من أزمة قلبية، قلق دائم. يعني بيسمع الإنسان فلان بريعان شبابه ورم خبيث، بريعان شبابه احتشاء قلب، يمتلئ قلبه هلعاً وخوفاً. أما حالة المؤمن مستسلم لله، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، أنت يا عبدي عليك أن تعبدني وعلي الباقي، علي أن أطمئنك، عليك أن أجعلك تشعر بالراحة بالاستقرار. الآن التوحيد لا يأتي بالتقليد، لا يمكن أن يكون التقليد طريقاً إلى التوحيد. الدليل فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال الله عز وجل فقل، فاعلم. كلمة التوحيد الأولى لا تكون تقليداً، فاعلم أنه لا إله إلا الله. بل إن العلماء توسعوا في هذا فقالوا إن عقيدة المسلم لا تقبل تقليداً، ولو قبلت تقليداً لكان أتباع الفرق الضالة ناجين عند الله، لأنهم سمعوا رؤساء أديانهم قالوا كذا فقالوا مثله. لا، لا تقبل العقيدة إلا تحقيقاً، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فإن جاءك شيء أزعجك فاستغفر لذنبك، دقة الآية، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أي شيء أزعجك أنت السبب. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غبس في مياه البحر، ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام، كن فيكون، زل فيزول، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. هذا هو التوحيد. لا تتهم أحداً، لا تحقد على أحد، لا تغضب من أحد، خيرك منك وشرك منك، وإلهكم المسير إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أيام الإنسان يقول مين صار مدير هالمستشفى؟ يقال له فلان عين مجدداً، يقول لك كيف أخلاقه؟ يقول لك والله منصف وعالم، يقول الحمد لله. إذا الأمر بيد إنسان منصف، بيد إنسان حكيم، بيد إنسان رحيم، فكان النبي الكريم في الأزمات يقول لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الأمر بيده وهو رحيم، الأمر بيده وهو عادل، حتى إن بعضهم قال الحمد لله على وجود الله، الحمد لله على وجود الله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني أنا مضطر أن أقول كلمة قد تبدو قاسية، الذي يطيع إنساناً ويعصي ربه. ما قال الله أكبر ولا مرة ولو رددها بلسانه ألف مرة، لأنه تصور أن إرضاء هذا الإنسان أكبر عنده من إرضاء الله. من أطاع زوجته وعصى ربه من أجلها، ماذا رأى؟ رأى أن طاعة زوجته أكبر عنده من طاعة الله. أطعمها مما تأكل، ألبسها مما تلبس، أما أن تأكل المال الحرام إرضاءً لها، هذا معنى قول الله عز وجل إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم. حينما تطيعها وتعصي الله وتكتشف بعد حين أنك كنت مخطئاً، أنها لم تمنعك من الله. يعني التوحيد واضح جداً بقول الإمام الحسن البصري، كان عند والي البصرة، فجاء والي البصرة توجيه من يزيد، يبدو أن هذا التوجيه لو نفذه لأغضب الله، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة فعزله. قال له ماذا أفعل؟ قال له اعلم أن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. هذه الجهة التي أطعتها لا تمنعك من الله، ولكنك إذا أرضيت الله بسخط الناس رضي الله عنك وأرضى عنك الناس. أما إذا أسخطت الله برضا الناس سخط الله عنك وأسخط عنك الناس، من باب التأديب. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد. واحد، فالله واحد، ورسوله واحد، وكتابه واحد، ومنهجه واحد، والطريق إليه واحد. يعني يتميز المسلمون بأن التوحيد محور حياتهم. الآن بين نقطتين لا يمر إلا خط مستقيم واحد، ارسم نقطتين وأتي بمسطرة وخط بينهما خطا، حاول أن تخط خطا آخر بين النقطتين يأتي فوق الأول، والثالث والرابع الحق لا يتعدد، والباطل يعني بمر بين النقطتين مليون خط منكسر ومليون خط منحني، الباطل يتعدد والحق واحد. لذلك قالوا: الحرب بين حقين لا تكون، مستحيل، الحق لا يتعدد، وبين حق وباطل لا تطول، لأن الله مع الحق، وبين باطلين لا تنتهي، الحرب بين حقين لا تكون، وبين حق وباطل لا تطول، وبين باطلين لا تنتهي. الآن الملمح الدقيق بالآية، وأن هذا صراطي مستقيماً مفرد فاتبعوا، ولا تتبعوا السبل جمع فتفرق بكم عن سبيله. جاء الباطل جمعاً وجاء الحق مفرداً. معنى آخر: يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال يخرجهم من الظلمات إلى الأنوار، وما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور. يستنبط من ذلك أنه مستحيل وألف ألف مستحيل أن تستوعب الباطل، الباطل متعدد، لأنه يعني مثلاً من أجل أن تستوعب فرقة ضالة متى نشأت وكيف نشأت ومن روج هذه الأفكار ومن أيد هذه الأفكار، قد تحتاج إلى 20 سنة لاستيعاب فرقة ضالة واحدة. قالوا: ما يطبع في اليوم الواحد، القصة يمكن من 20 سنة قاريها، ما يطبع في اليوم الواحد باللغة الإنجليزية لا يستطيع المرء أن يقرأ هذه المطبوعات في 200 عام. فاستيعاب الباطل مستحيل لأنه متعدد، مليون باطل فيه، لكن الحق واحد، إذاً يمكن أن تستوعب الحق. فالبطولة أن تستوعب الحق ويكون هذا الحق مقياساً لك. تستطيع بعمر متوسط أن تستوعب الحق، فإذا استوعبته كان الحق هو المقياس. أيها الإخوة، الله واحد، واحد لا شريك له، وأحد لا مثيل له، ومنهجه واحد، ونبيه واحد، وكتابه واحد، والطريق إليه واحد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد هو الدين، ونهاية العلم التوحيد، ونهاية العمل التقوى. يعني أكمل علم أن تكون موحداً، وأكمل حركة وسلوك أن تكون متقياً، وفحوى دعوة الأنبياء جميعاً التوحيد والعبادة. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. والحمد لله رب العالمين.